في سرور في سلام انت، لا أخاف الموت والآلام، سوف أمشي في الطريق لن أعاني لن أضيق، إذ بقرب وجهه البسام، عندما يزداد ضعفي تفارقني قواي، في ظلام دامس أهوي، أسمع الصوت المعزي بل أرى شخص الحبيب وهو يأتي مسرعا نحوي، في سرور في سلام انت، لا أهاب الموت والآلام، سوف أمشي في الطريق لن أعاني لن أضيق، إذ بقرب وجهه البسام، لا أخاف لا أخاف أي شر بوادي الظلام، فمعي راع أمين ماسك يدي اليمين، راحة وسلام.